حصريا على موقع djkimo.com. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي الجو جميل قاعد وبغني يا ليل ما انا ببدع في المواويل اول ما بكون فرحان الجو جميل والدنيا مساء الخير قهوتي وانا والتفاصيل حلوين سوا كله تمام مبسوط مبسوط والمود هادي ومظبوط مش فاكر حاجة تزعلني عامل لي الحزن ميوت يا سلام يا سلام دي الدنيا عليها ايام حلوة وبتفرح فعلا وتنسي الحزن كمان وكمان الجو جميل قاعد وبغني يا ليل ما انا ببدع في المواويل اول ما بكون فرحان العناوين وهسيب قلبي يمشيني ما انا يا ما جرحته يا عيني دوقته المر زمان هفصل ساعتين عن كل الناس وهروح اركب عربيتي واسوق وهروح على اي مكان مرتاح مرتاح من اي هموم وجراح ولا حاجة تأثر اليوم ده هعيش افراح حلوين حلوين الناس في الدنيا نوعين ناس رايقه وناس ترميه وانا من الناس الرايقين على شط النيل قاعد وبغني يا ليل ما انا ببدع في المواويل اول ما بكون فرحان حصرياً على موقع دي